كل مرة أقول خلاص دي آخر نوبة وغلط وطا وعشطا وتوب تكتب لي توبة. في كل مرة أقول خلاص دي آخر نوبة وغلط وطا وعشطا وتوب تكتب لي توبة. يا أرحم الراحمين رحمتك سبقت عذابك بالتوبة عالتوابين لو وقفوا يوم على بابك. يا أرحم الراحمين رحمتك سبقت عذابك أحن من الروح عالجسد أحن من الأم عالولاد وأحن من الروح عالجسد. سبحانك واحد أحد راجع يا رب البيت أركع وأسجد وأكبر بتوب عشان عصيتي وأنت غفرانك. أنا كنت فاكر روحي وناسي يا رب فرضك لقيتني ناسي روحي وبقلبي يا رب جاي. أنا كنت فاكر روحي وناسي يا رب فرضك لقيتني ناسي روحي وبقلبي يا رب جايلك. يا أرحم الراحمين رحمتك سبقت عذابك بالتوبة عالتوابين لو وقفوا يوم على بابك. يا أرحم الراحمين رحمتك سبقت أحن من الروح عالجسد أحن من الأم عالولاد وأحن من الروح عالجسد. سبحان